ولي الأمر بما يراه زاجرا له رادعا لغيره من سجن مثلا أو من أخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة وهكذا. ولا يقتل لأن منع الزكاة بخلا، فسق وليس بكفر. وقسم ثالث لم يذكره المصنف، وهو إذا كان جماعة مقرين بالزكاة ومنعوها بخلا ولكن قاتلوا دونها، يعني لما أراد الإمام أن يقاتلهم لمنعهم هذه الشعيرة للحديث السابق أمرت أن أقاتل الناس، قاتلوا الإمام دونها، فالحكم أن القتال دونها كفر. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد: وهو كفر بالإجماع، وهو كفر بإجماع الصحابة، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. قال: واتفق الصحابة على سبي نسائهم وذراريهم وحل أموالهم. فلما قاتلوا دونها كفروا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، أن كل أمر في الشرع من قاتل دونه يكفر، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر مانعي الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول: كيف نأخذ الزكاة من الكافر الجاحد للزكاة؟ عندنا أمران. الأمر الأول: لما وجبت الزكاة جحدها، قال لا، ما هي غير مشروعة، هذا اللي نتكلم عليه. لكن شخص كافر من أصل، في أصل التشريع مأمور ويحاسب على منع الزكاة، لكن في الدنيا لا نحاسب عليه. الله يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. يقول: هل يجوز البيع والشراء مع الشخص الذي يمنع الزكاة؟ البيع والشراء وأمور الدنيا مع الكفار يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع مع اليهود ويشتري منهم، لكن يتجنب الإنسان الجلوس معهم ويتبرى منهم ومن ديانتهم ويبعد عنهم. إن شاء الله بكرة ما في درس، الأحد القادم إن شاء الله، يعني بكرة وبعده لين السبت ما فيه، الأحد إن شاء الله. يقول في الحديث: قال من منع بين أخيه وشطر مالي عزمة عزمات ربنا، هل يؤخذ من البخيل فيه وشطر ماله؟ لظاهر الحديث هذا باب التعزير، بعض العلماء يتكلم في هذا الحديث لأنه من تفرد بهز بن حكيم، بعضهم يقدح فيه، لكن كلهم متفقون على أنه للإمام أن يعزر مانع الزكاة بخلا، ولو أن يأخذ شطر ماله، أكثر ماله، بعض ماله يعزر في جسده وهكذا. باب التعزير مفتوح. يقول: هل يصح لفظ أن أبو بكر قال الله يقاتل لما فرق بين الصلاة والزكاة؟ نعم، هذا صح عنه وعقالا صح عنه. ما هو العقال يا ها هو اللي قال هذا اللي على الرأس، بس كان ألين يربطون به يد البعير حتى ما يتحرك. قال أبو بكر لو هذا العقال يعني كانوا يؤدون الرسول، ما هو بالشاة وزكاة البعير، لو الحبل اللي يربط فيها كان يعطون الرسول منعوه ومنعوني إياها مقاتلهم عليه. وهذا من إيمان أبي بكر وقوة فقهه رضي الله عنه، لأن في وقت واحد قاتل فئتين، قاتل مرتدين وقاتل مانع الزكاة، ولو لم يقاتل أحدهما ولم يقاتل أحدهما قد يندرس الدين تماما يمسح. لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم القبائل التي حول قبائل العرب التي حول المسلمين التي حول الجزيرة أو في الجزيرة حول المدينة ارتد كثير منهم، فلو لم قاتلوا كان بقية كل من أسلم ارتد عياذ بالله. لذلك من أعماله الجليلة قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة وجمع المصحف، كل هذه الأفعال عملها في سنتين فقط رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يذكر رحمه الله في هذه الآية خمسة أسماء متضمنة لخمس صفات. الاسم الأول هو الأول، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بقوله الذي ليس قبله شيء، أي لا أولية له فلا يسبقه، فلم يسبقه عدم، بخلاف الإنسان فإنه كان معدوما ثم وجد. قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وفي هذه الآية إثبات صفتين زمانيتين وصفتين مكانيتين، الأولى الأول الاسم الأول والصفة الأولية لله سبحانه وتعالى، والاسم الثاني قال والآخر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده شيء، يعني لا نهاية لآخريته سبحانه. الإنسان يموت لكن الله عز وجل ليس له آخرية لنهايته. ونأخذ منها صفة الآخرية لله سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان يتضمنان صفتان زمانيتان. والاسم الثالث قال والظاهر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء، فليس شيء يغيب عنه لا يعلمه لكونه أعلى منه سبحانه. وهذا الاسم يتضمن صفة الظاهرية لله أو الظهور لله، كلاهما صحيح. والاسم الرابع والباطن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ليس دونه شيء، يعني لا يخفى عليه شيء مما هو متخف. كما قال سبحانه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا الاسم يتضمن صفة الباطنية لله أو صفة البطون لله، كلاهما صحيح. وفي هذه الصفات الأربع إثبات كمال العلم لله. فيعلم أول الدهر ويعلم آخره ويعلم ما هو ظاهر وهو ظاهر لا يخفى عليه شيء، وما بطن عن الخلق فهو يعلمه سبحانه. إذا قال وهو بكل شيء عليم، ففي إثبات صفة العلم لله. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله 5 آيات في إثبات صفة العلم لله، فقال وقوله وهو العليم الحكيم. العليم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، مثل البشر يقول هذه الشمس أعرفها لا شك فيها، فالله عز وجل عليم على وزن فعيل، للمبالغة ويأخذ منه صفة العلم. الحكيم الحكمة وضع الشيء في مواضعه، والله عز وجل منزه عن السفه والعبث، فكل ما في الكون مخلوق لحكمة. قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، وقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار. وهذا الاسم هو الحكيم، فيه إثبات وصفة يؤخذ منه صفة الحكمة لله عز وجل، فهو حكيم في تشريعاته وفي قضائه وفي دينه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال العليم الخبير. العليم إثبات صفة العلم، الخبير الخبرة هي العلم بخوافي الأمور، فهي أخص العلم، العلم في الظواهر في ظواهر الأمور، والعلم في خوافيها. والخبير يتضمن صفة الخبرة لله، وقد أثنى الله عز وجل على نفسه فقال ولا ينبئك مثل خبير، ولما ساق المصنف رحمه الله آيات في إثبات العلم ذكر بعد ذلك آيات مما يعلم مما سيقت فيه أن الله عز وجل يعلمه، فقال في علمه عما في السماوات والأرض، قال يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها من الأموات ومن الماء وغير ذلك، وما يخرج منها يعني ما يخرج من الأرض من النبات ومن الماء مما يخرج منها أيضا، وما ينزل من السماء الملائكة والوحي من الملائكة والوحي والكتب والغيث وغير ذلك، وما يعرج فيها يعني في السماء يعني يدخل في، وما يعرج فيها يعني يصعد إليها من الملائكة والأرواح والأعمال الصالحة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. ولما ذكر شيء من علم الله، ولما ذكر سبحانه شيء من علمه في السماوات والأرض قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني سهل عليه أن يعلم أعمالكم. ثم ذكر بعد ذلك آية فيها ذكر أمور لا يعلمها أحد غير الله، لا من الملائكة ولا من غيرهم، وهذا من كمال علم الله، لذا قال وعنده مفاتح الغيب، أي مبادئ الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان، ويعلم ما في البر والبحر من جميع المخلوقات فيه، من جميع المخلوقات في البر والبحر، ما في البر أضعاف أضعافه أضعافه في البحر، إذ أن اليابس لا يشكل سوى ربع الكرة الأرضية وثلاثة الأرباع ماء بما فيه من المخلوقات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، حتى ولو ورقة في ظلمة الليل في صحراء الله عز وجل يعلمها، ولا حبة من الشعير ونحو ذلك في ظلمات الأرض ولا رطب من الفواكه مثلا وغيرها، ولا يابس من أشجار يابسة وأغصان يابسة، مع علمه بها إلا في كتاب مبين، ما تسقط ورقة إلا مكتوب أن هذه الورقة تسقط من هذه الشجرة في المكان الفلاني في الزمن الفلاني وتقع على ماذا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر آية فيها علم الله على شيء متخفي عن الأعين، مع ظهور متخفي عن الأعين، وهو الحمل. فقال: وما تحمل من أنثى من إنسان أو غيره ولا تضع بولادته مع علمه بذلك إلا أنه في كتاب مبين. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق، كتب كل شيء مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وتحمث ولا تضع إلا بعلمه، وما علمه مكتوب. إذا كانت الأجنة المستترة الله يعلم حملها ووضعها وقد ثبت أن الأجنة عالم وحده من العجائب والمعجزات والآيات الباهرة، ومع ذلك من ملايين الحيوانات المنوية التي فيها، ومع ذلك الله عز وجل يعلمها كلها سبحانه وتعالى. فإذا أيقن المسلم بأن الله يعلمه يجب عليه أن يراقب الله، فلا يفعل سيئا ولا يدع أمرا من أوامر الله امتثل له. لذا فأخوف الناس بالله هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يثبتون الصفات لله، وغيرهم من الجهمية ينفون عن الله العلم، لذا تراه يعمل المعاصي، والموعد الحساب عند الله يوم القيامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. أستغفر الله وأتوب. يقول: من أسماء الله العلام، علام الغيوب. ذكر شيخ الإسلام بأن صفات الله منه ما هو مطلق ما هو مقيد. مقيد مثل علام الغيوب، فاطر السماوات، وكان الله على كل شيء حفيظا، كذا فيه الإضافات هذه. نقول أن أسماء الله لكنها مقيدة بذلك. يقول: ما هو التوجيه؟ يقول: ما يكون في علم التكنولوجيا في معرفة الأمطار وما في بطن الأم من الذكر والأنثى؟ لا يعلم بطن الأم ذكر وأنثى إلا بعد نفخ الروح فيه. قبل نفخ الروح مضغة ما أحد يعلم ما فيها. فإذا أمر الملك بأن يكون ذكرا أو أنثى هذا الجنين، خلاص زال علم الغيب. إذا علم الملك خلاص زال الغيب. أما الأمطار مثل ما تعرفون تصيب وتخطئ، لأن يعتبرونها بالريح، كم تسير الريح تصل هنا بعد يوم، تجاه هنا تذهب هذا البلد، وحين يتخلف منها هذا الشيء. لكن لا يعلمون مقداره، ولا يعلمون أين سيسقط، ولا يعلمون متى يزول. يعني من كمال عظمة الله وقوته وجبروته حتى جبريل ما يعلم ما سيكون بعد ثانية واحدة، ما يعلم المستقبل إلا الله، بس الله يقول عالم الغيب والشهادة، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أمطار كانت العرب تعرفها قديما بالرياح ما إلى ذلك، ألقى بصوت الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعرفونه، هم أعرف منا بالريح وبالنجوم. طيب بسألك يا عندنا ثلاث مرات ذكر المصنف، مرة قال يجب العشر، مرة قال يجب يشد الحبل، مرة قال ولا يستقر الوجوب، ايش معنى هالكلام؟ مرة يقول يجب، مرة ما يجب، مرة مقدار ما يخرج من الزكاة. طيب الثاني ايوه هذا شد الحب وبدا صلاح الثمر، ويش هذا؟ ويش شرط وجوب الزكاة؟ يعني الحين وجبت الزكاة كذا، تمام. طيب استقرار الوجوب الشيخ ابراهيم، ها يعني لازم تطلعها الحين، فهمت؟ الحين طلعها، يعني الحين وجبت بس لا تطلعها الحين، اصبر، اذا حطيتها هنا طلعها، فهمت؟ هذا استقرار الوجوب. طيب يا شيخ، في عندنا اشتاد حب وبدو صلاح الثمر، هل ممكن فيه صفة ثانية؟ اي ما يمكن، سبحان الله، نباتات ما يمكن غير هذا، يا حب يا ثمر، غيره ما يأكله الإنسان. مثل لا، اللي ما يحتاج له الله. مما يجب فيه الزكاة أو لا يجب، يعني مما هو موجود لكن ما بعض العلماء ما يرى إخراج الزكاة فيه، يعني لا، يعني مثل ورق الشجر، ورق العنب، بعض العلماء يرى أنه ما فيه الزكاة، لأن ما هو لا حب ولا ثمر ما فيه زكاة، فهمت؟ يعني محصور الزكاة بس في هذه، لأن الورق الأصل ما هو قوت الإنسان دائما، لأنه ضعيف البنية الإنسان، لو يأكل الإنسان ما يشتد بنية الإنسان الورق، يشتد من الثمار أو من الحبوب، وأكثر منها اللحم. طيب يا سيد، لو في مزرعة عندك أخرجت تمر 1000 كيلو، كم تطلع زكاة؟ إذا صرت تسقيها بالنيل، ها كم تطلع؟ أو عندك مزرعة في قريتكم في النيل، ألف كيلو كم تطلع منها؟ ها 100 كيلو، 1000 × 10 = 100، عرفت؟ صحيح. أو إذا بغيت أسهل لك بس خلاص كذا. طيب لو كان عندك مزرعة في المدينة، شعير، حب، بر، بمكينة بئر حافر كم زكاتها؟ طلع 1000 كيلو. ها 50 كيلو شلون طلعتها؟ يعني 1000 × 10 هذه 100، تقسيم 2 نصها 50 كيلو. تمام، يعني كثير ولا شوي؟ يعني الله يعطيك 950 كيلو لك، 50 أعطاه الفقراء بس عشان تطهر هالمال ذا الحب هذا، ويجعل الله فيه بركة وتزكي نفسك بها. يعني قليل، بس الشيطان الله يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. باتفاق المفسرين بالفحشاء هنا البخل، الشيطان يعدكم الفقر والبخل، وليس المراد بالفحشاء الفواحش، لا، هنا الآية بالإجماع البخل. طيب نعم، أسألكم في الوسطية، طيب لا خلاص، هو آية الكرسي بس أسبوع أمس. هذا الذي يشفع إلا بإذنه، صفة إيش؟ الإذن لله سبحانه وتعالى، وهو العلي، صفة إيش؟ لله سبحانه العظيم سبحانه وتعالى. الصفات التي تثبتون أنتم الحين غيركم عالم، بعضهم يقول لا هو بعالي ولا هو بعظيم، فاحمدوا الله على العقيدة الصحيحة لله قال به في القرآن، قل سمعنا وأطعنا. وغيركم حتى يأول هذه الصفة يدوخ راسه كيف عشان أنكرها. طيب الله قال وهو العلي، خلاص كل خلق الله علي، شو المشكلة؟ الشيطان حتى لئلا يعظم الرب سبحانه وتعالى في النفس، وهذا وهو والطعن في الذات من أعظم الذنوب عند الله، بل أعظم الذنوب. لذلك الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لتدرج، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الإثم والبغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تقول على الله، أعظم شيء ما لا تعلمون. لو أنت أقول وش اسمك، تقول الله اسمي زيد، تقول لا مو باسمك زيد. طيب أنا أقول لك اسمي زيد، تقول لي لا. تقول أنا اليد، تقول لا مالك يد. يعني هذا جحود. طيب الله هو أصدق القائلين، أثبت له يد يقول سمعنا، يقول اسمي علي، يقول لا مو اسمك علي، اسم العظيم، لا مو اسم العظيم. عجيب والله، وين الإيمان بالقرآن والتصديق به؟ نعم. يلا عندك يا سيد، سألناك أمس. طيب يا جل، يلا اكتب. أسألك وجاوبني، قل المثال صح ولا غلط؟ أو هلك هالك عن زوجين وبنت، ما أشرح ليه؟ أي ما يوم ما في إلا زوج واحد، صح؟ طيب يلا 3 زوجات، و اقسم يلا شوف فيها رد عشان تصلح لنا مسألة أهل الرد. ما فيها رد ليه؟ يا عصر صحيح. يلا اقسم، الزوجة كم تأخذ؟ أربعة واحد والعم ثلاثة. صحيح تمام. يلا خذ يا وإن كان الدرس وقته قصير لكن فيه بركة. نعم. لو هلك هالك عن أربع زوجات وأخت شقيقة وبنت، فيها رد ولا ما فيها؟ ما فيه. تمام. تعرف؟ يلا خذ يا تعرف يا عماد؟ يلا عطي متى تم جنبك. نفس المثال بس بدل البنت أخت الأب، لا بدل الأخت شقيقة، أيوة بدل البنت أخت الأب، بدل البنت أخت الأب. شقيقة كم؟ النصف. أخت الأب كم؟ السدس. إيش كان؟ أصل مسألة كم؟ أصل مسألة 12 ربع ثلاثة وأخت النصف ستة وسدس اثنين. ها شو طيب كمل عبد العزيز أتحليت؟ فيه كساء صح. يلا صح تمام. ها تماشي كذا يا عامر كذا صح؟ ها مالك ما شاء الله ما تفكر انت تشوف صح ولا غلط. ها صح. طيب يصير صح وشو انت بتحطه؟ ها شلون؟ لا إذا صار مع أهل الرد أهل الرد أحد الزوجين شو تسوي؟ ها؟ ها؟ يلا حسبها من جديد شغل عماد مو صح. لأنه غايب وقت فترة طويلة بالفرائض حوالي شهر ونص غايب. ها نعم. طيب امسح ال وين وامسح النص والسدس ثلاثة تمام. طيب باقي الحين صحح الانكسار. تمام صحيح يساوي 16 ايوه 4 ايوه بعدين 12 تمام. طيب أعط عمر بعدين الشيخ إبراهيم ها لين تلخبط انت هذه ها إذا أخذنا ذوي الأرحام إن شاء الله في من صورها نفس الرد يعني قلنا لكم بعض يعني بعض العلماء يقول يورثهم بالتنزيل وخلاص ويترك إحنا بنفصل لكم تفصيل كامل زي الرد بحيث يكون خلاص فاهمين إن شاء الله كل فرائض بالتفصيل. نعم يا شيخ ستة وثلاثة واحد صار أربعة تمام. طيب اصبر شوي يا عمر عطى الشيخ إبراهيم أول شيء علمنا وش بتسوي الشيخ إبراهيم ننظر بين 12 و4 وش بينهن مقاسمة. طيب وش تسوي صح مما صحت من الأولى اللي هو 16 تمام. طيب شوف يا شيخ حط هنا عشان ما في مكان ايوه تمام. ايوه اصبر لنا اصبر لنا شوي شلون طلعت جزء السهم ايه وين اربعة هذه قصدك عشان طلع جزء السهم 12 لانه مقسمة تقسيم اربعة ثلاثة ثم نضرب سهام كل اهل الرد من جزء السهم هم هنا تمام. يلا ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة واحد ضرب ثلاثة ثلاثة كم طلعت 16 ها تمام إن شاء الله يوم الأحد نأخذ ذوي الأرحام إن شاء الله بعدين إذا خلصنا ذوي الأرحام عشان نأخذ كيفية قسمة الحسابات تذكرونا عشان تعرف كيف تقسم لا تنسى أن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. قال هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000. وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. يعني مرة من وردت آية أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة وآية أخرى أنها 5000. الجواب الأول أن الله أعطاهم مدهم بألف إلى ثم زادهم إلى 5000. وجه الثانية نعم. قال والجواب عن هذا من وجهين. الأول أنه وعدهم بألف أولا ثم صارت 3000 ثم صارت 5 كما في هذه الآية. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين. أعطيكم فائدة انتبهون لها. ابن كثير رحمه الله في تفسيره يفسر الآيات بقراءة نافع وابن كثير. إذا تقرأ تفسير مردفين ما يفسره مردفين، مردفين، تمام؟ فكثير من الآيات تجد تفسيرها غير اللي أنت تقول كيف الآية كذا، لا ما يفسرها بقراءة حفص، برواية حفص. ذلك لو وضع مع تفسير ابن كثير نفس القراءة التي فسرها بها يكون أوضح في التفسير. يعني ترجع ابن كثير تقرأ تفسير الآية ما تجدها نفس اللي في حفص. مردفين مردفين مختلف، يردف بعضهم بعض أو الله يردف بهم. نعم. الوجه الثاني يعني أن افترض يكتبون في الغلاف تفسير من كثير برواية كذا عن كذا، وفسر برواية من كثير. نعم. قال الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. وأما على من قال أن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر، فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يعني الملائكة قاتلت مع المسلمين في بدر وحنين، أما مع أحد فأكثر العلم يرى أنها ما قاتلت مع الملائكة، لأن في سورة آل عمران أتيت بآية في بدر تذكرهم بما في أحد، أحد تذكرهم بما في بدر، فبعض المفسرين ظن هذه في أحد وهي في بدر، منها نزول الملائكة التي هي في بدر. نعم. ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.